ثلاثي كاين اللي كتخمم مزيان راه كاين غير واحد حيت متكاملين بثلاثه ادريس هو المنظم لي زاكسيون هو اللي كينظمهم وملي 30 40 50 متر ولا 60 متر كيعطيك الكره بالمليمتر في رجليك عبد السلام سي لو فينيسور سي لو بولدوزر وشتوكي سي لارتيست لا لا لا لا بوجي بوجي سانز اري لا لا لا لا جوي جوي حمايا لا لا لا لا بوجي بوجي سانز اري لا لا لا لا شوي شوي حمايا لا لا لا لا تي علي علي لا لا لا لا ليروسو بيانكو لا لا لا لا تي علي علي لا لا لا لا ليروسو بيانكو تمير غطينا البراج مالجري الحكومة ربحنا الراية ديال المغرب طلعت وربحنا بالعباس ربحنا بثلاث أربعة ثلاثة تتصور أربعة ثلاثة وجينا بالراية ديالنا وجينا بالانتصار ديالنا هذه شكون هي الفرقة اللي تعمل هذه من غير الوداد اللي عملتها ما كاينش ما لا عملها شي واحد بالله